يقطعه فلا حرج ولا بأس. نعم. سؤال: هل المتوفى عنها خطيبها لها عدة؟ ليس لها عدة. نعم. العدة لا تكون إلا على المرأة التي دخل عليها زوجها. نعم. فالخطيبة ليس لها حقوق على خطيبها وهو كذلك. نعم. حتى المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها ليس لها عدة. نعم. حكم